بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أشهد الله سبحانه وتعالى أني أحبكم في الله، وأدعو الله عز وجل أن يرزقنا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم أمين. هذا دعاء جميل. نبتدي الآن الرحلة يا أخوتي، وأنا والله في حال يعني حال صعب، يعني حال الأمة جميعا. فإذا حاولت أن أستخلص في هذه الرحلة اليوم إن شاء الله من كتاب لا تحزن وابتسم للحياة من شيخنا محمود المصري أبو عمار، لعل ذلك يساعدنا قليلا. فبشرى للمحزون والمقروب والمريض والغير سعيد والذي يبحث عن ضالته الآن، فبشرى لك يا حبيبي في الله. استمع إلى هذه الدقائق ولن تندم إن شاء الله عز وجل. قبل أن نبدأ يا أخوتي كما تعودنا، نأخذ هذا الفاصل إن شاء الله ونستمتع بالرحلة معا بإذن الله. اصبر واحتسب والعوض في الجنة. أيها الأخ الحبيب، لا تنظر تحت قدميك، فالدنيا عمرها قصير وشأنها حقير. فإن فاتك شيء من الدنيا فلا تحزن، فإن الله لا يحرمك من شيء إلا ويعوضك بخير منه إذا صبرت واحتسبت. ونذكر لك بعض الأشياء على سبيل المثال. جزاكم الله خيرا. فمن صبر على موت صفيه وحبيبه من أهل الدنيا كأمه وأبيه ولده وأخيه، فإن الله يعوضه في الجنة. روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلى الجنة. ومن صبر على موت ابنه واحتسبه عند الله جل وعلا بني له بيت الحمد في الجنة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قدامك يا غالية ما ينحنيش، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت إن شاء الله واضح الآن؟ هل الصوت واضح يا أخوتي إن شاء الله؟ بارك الله فيك. يقول الحسن البصري: لا تجعل لنفسك ثمنا غير الجنة. فالدنيا بكنوزها ونعيمها لا تساوي دمعة واحدة تخرج من عينك من خشية الله جل وعلا. فإذا جعلت الدنيا كلها ثمنا لنفسك فإنك بذلك تكون قد بعت نفسك بأرخص الأثمان. أنت أغلى من أن تحزن على ضياع مال أو منصب أو غير ذلك من متاع الدنيا الزائد، وإنما يكون الحزن على التقصير في طاعة الله أو الوقوع في معصية الله، أن ذلك قد يؤخرك عن دخول الجنة أو يكون سبب حرمانك من الارتقاء في درجاتها. ومن أجل ذلك أكرر الكلمة مرة أخرى: لا تجعل لنفسك ثمنا غير الجنة. اثبت احد ان كل انسان يتمنى ويشتهي من اعماق قلبه ان يكون محبوبا ومقبولا عند جميع الخلق، وهذا امر مستحيل، لان قلوب العباد لم تجتمع على حب أي إنسان حتى وإن كان سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فلقد دبر المشركون المؤامرات الكثيرة لقتله وآذوه أشد الإيذاء، وهو من هو؟ إنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، بل إن من الناس من سب الإله الخالق الرازق جل جلاله، فكيف تعتقد بعد ذلك أنه من الممكن أن تجتمع القلوب على حب أحد من البشر، والمعنى أنك لا بد أن تواجه حملات شرسة لا هوادة فيها من النقد الآثم والإشاعات المغرضة والسب والتجريح من الحاقدين والحاسدين ما دمت ناجحا ومؤثرا. ومن المعلوم أنك لن تستطيع أن تغلق أفواه الحاقدين والحاسدين، لكن تستطيع أن تغلق قلبك وأذنيك عن سماع كلامهم ونقدهم الآثم، وكأنهم ليس لهم وجود في هذا الكون. ولسان حالك ومقالك قل موتوا بغيظكم أيها الأخ الحبيب. إن الناس لا يلقون الحجارة إلا على الشجرة المثمرة، وإن النقد الآثم والتجريح المستمر يعتبر ترجمة واقعية لمكانتك وقدرك ووزنك الحقيقي، فعلى قدر وزنك ومكانتك سيكون هذا النقد الآثم المستمر. واعلم أن هؤلاء الذين يحسدونك ويحقدون عليك لن يتركوك أبدا. لن يتركوك أبدا حتى تتخلى عن كل مواهبك ونعم الله عليك وتصبح فاشلا مثلهم. فأنت عندهم مذنب لا توبة لك إلا إذا تبت من نجاحك، فأصبحت تعيش على هامش الحياة لا قدر لك ولا قيمة. ونصيحتنا لك ألا تلتفت إلى هؤلاء أبدا، واعتبر أنهم لا وجود لهم في هذا الكون. لأنك إن أصغيت لكلامهم وتفاعلت معه فسوف تتعكر حياتك ويتكدر عمرك، وهذا ما يريدون. ومن أجل ذلك أقول لك في عنوان هذه الفقرة أثبت أحد، فطالما أنك تسير بدعوتك هذه في طريق الأنبياء فلا بد أن تعاني من مكر الماكرين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين. فكن جبلا أمام تلك الرياح العاتية ولا تعبأ بها، واستمر في دعوتك ولا تلتفت، واعلم أن الجنة حفت بالمكاره، فاصبر حتى تصل إلى المنزل. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. الإيمان سر السعادة. السعادة هي جنة الأحلام التي ينشدها كل بشر، من الفيلسوف في قمة تفكيره وتجريده إلى العامي في قاع سذاجته وبساطته، ومن الملك في قصره المشيد إلى الصعلوك في كوخه الصغير. ولا نحسب أحدا يبحث عن الشقاء لنفسه أو يرضى بتعاستها، أين السعادة؟ ولكن السؤال الذي حير الناس من قديم هو أين السعادة؟ لقد طلبها الأكثرون في غير موضعها، فعادوا كما يعود طالب اللؤلؤ في الصحراء، صفر اليدين، مجهود البدن، كثير النفس، خائب الرجاء. ونجتلي به بشائر الغفور، أيامنا التي مر بها الكثير، مرت كحلمنا ونحن. أجل، جرب الناس في شتى العصور ألوان المتع المادية وصنوف الشهوات الحسية، فما وجدوها وحدها تحقق السعادة أبدا، وربما زادتهم مع كل جديد منها هما جديدا. هل السعادة في النعيم المادي؟ لقد ظن ذلك قوم، فحسبوا السعادة في الغنى وفي رخاء العيش وغفرة النعيم ورفاهية الحياة، لكن البلاد التي ارتفع فيها مستوى المعيشة وتيسرت فيها لأبنائها مطالب الحياة المادية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ومركب مع كماليات كثيرة، لا تزال تشكو من تعاسة الحياة وتحس بالضيق والانقباض وتبحث عن طريق آخر للسعادة. نشر رئيس تحرير إحدى المجلات تحقيقا صحفيا في مقالين منذ سنوات، جعل عنوانه أهل الجنة ليسوا سعداء، وأهل الجنة الذين يعنيهم هم سكان السويد الذين يعيشون في مستوى اقتصادي يشبه الأحلام. وأهل الجنة الذين يعنيهم هم سكان السويد الذين يعيشون في مستوى اقتصادي يشبه الأحلام، ولا يكاد يوجد في حياتهم خوف من فقر أو شيخوخة أو بطالة أو أي كارثة من كوارث الحياة. فإن الدولة تضمن لكل فرد يصيبه شيء من ذلك إعانات دورية ضخمة، حيث لا يجد مواطن مجالا للشكوى من العوز أو الحاجة الاقتصادية بحال من الأحوال. إن ثلث الضرائب التي يدفعها الشعب السويدي تنفقها الدولة في التأمينات الاجتماعية، وتدفع الدولة 80% منها مساعدات نقدية. إن أضخم ميزانية هي ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية، ثم تليها ميزانية وزارة التربية. ومع هذه الضمانات التي لم تدع ثغرة إلا سدتها، فقد ذكر الصحفي أن الناس يحيون حياة قلقة مضطربة، عليكم السلام، كلها ضيق وتوتر والشكوى وسخط وتبرم ويأس. ونتيجة هذا أن يهرب الناس من هذه الحياة الشقية النكدة عن طريق الانتحار الذي يلجأ إليه الألوف من الناس، وتخلصا مما يعانونه من عذاب نفسي أليم. وانتهى كاتب التحقيق إلى أن السر وراء هذا الشقاء يرجع إلى أمر واحد، هو فقدان الإيمان. فكثرة المال ليست هي السعادة، ولا العنصر الأول في تحقيقها، بل ربما كانت كثرة المال أحيانا وبالا على صاحبها في الدنيا قبل الآخرة. لذا قال الله في شأن قوم من المنافقين: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. سورة التوبة. والعذاب هنا هو المشقة والنصب والألم والهم والسقم، فهو عذاب دنيوي حاضر على نحو ما ورد في الحديث: السفر قطعة من العذاب، حديث متفق عليه، رواه البخاري كتاب الحج ومسلم كتاب الإمارة من حديث أبي هريرة. وهذا ما نشاهده بأعيننا في كل من جعل المال والدنيا أكبر همه ومبلغ علمه ومنتهى أمله، فهو دائما معذب النفس، متعب القلب، مثقل الروح، لا يغنيه قليل ولا يجبعه كثير، عليكم السلام ورحمة الله. وفي الحديث الذي رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم تصوير لهذه النفسية المعذبة، قال: جزاكم الله خيرا. من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له. وهذا الحديث حديث حسن، رواه الترمذي كتاب صفة القيامة والرقائق والورع من حديث أنس بن مالك، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. ومن أبلغ العذاب في الدنيا كما قال الإمام ابن القيم، من أبلغ العذاب في الدنيا كما قال الإمام ابن القيم تشتيت الشم، تفريق القلب، وكون الفقر نصب عينيه لا يفارقه. ولولا سكرة عشاق الدنيا بحبها لاستغاثوا من هذا العذاب، على أن أكثرهم لا يزال يشكو ويصرخ منه. ومن أنواع العذاب عذاب القلب والبدن بتحمل أنكاد الدنيا ومحاربة أهلها إياه ومقاساة معاداتهم، كما قال بعض السلف: من أحب الدنيا فليوطن نفسه على تحمل المصائب. ومحب الدنيا لا ينفك عن ثلاث. عليكم السلام ورحمة الله. محب الدنيا لا ينفك عن ثلاث: هم لازم، وتعب دائم، وحسرة لا تنقضي. وذلك أن محبها لا ينال منها شيئا إلا طمحت نفسه إلى ما فوقه، كما في الحديث: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا. وهذا الحديث متفق عليه، رواه البخاري كتاب الرقائق ومسلم كتاب الزكاة، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقد مثل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام محب الدنيا بشارب الخمر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا. هل السعادة في الأولاد؟ حقيقة إن الأولاد زهرة الحياة وزينة الدنيا، ولكن كم من أولاد جروا على آبائهم الويل وجادوهم بالعقوق والكفران بدل البر والإحسان، بل كم من آباء ذاقوا حتفهم على يد أولادهم طمعا في ثرواتهم أو لوقوفهم في سبيل شهواتهم. لقد وجدنا من الآباء من يقول لولده آسفا آسيا. غزوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أزدي إليك وتنهل. إذا ليلة نابتك بالشجوي لم أبت لبلواك إلا ساهرا أتململ. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل. السعادة في داخل الإنسان. السعادة إذن ليست في وفرة المال، ولا سطوة الجاه، ولا كثرة الولد، ولا نيل المنفعة، ولا في العلم المادي. السعادة شيء معنوي لا يرى بالعين، ولا يقاس بالكم، ولا تحتويه الخزائن، ولا يشترى بالدينار أو الجنيه أو الروبل أو الدولار. السعادة يا إخوتي شيء يشعر به الإنسان بين جوانحه، صفاء نفس وطمأنينة قلب وانشراح صدر وراحة ضمير. عليكم السلام ورحمة الله. السعادة شيء ينبع من داخل الإنسان ولا يستورد من خارجه. حدثوا أن زوجا غاضب زوجته فقال لها متوعدا لأشقينك، فقالت الزوجة في هدوء لا تستطيع أن تشقيني كما لا تملك أن تسعدني. فقال الزوج في حنق وكيف لا أستطيع؟ فقالت الزوجة في ثقة لو كانت السعادة في راتب لقطعته عني، أو زينة من الحلى حلي والحلل لحرمتني منها، ولكنها في شيء لا تملكه أنت ولا الناس أجمعون. فقال الزوج في دهشة وما هو؟ فقال الزوج في دهشة ما هو؟ فقالت الزوجة في يقين إني أجد سعادتي في إيماني، وإيماني في قلبي، وقلبي لا سلطان لأحد عليه غير ربي. هذه هي السعادة الحقة، السعادة لا التي لا يملك بشر أن يعطيها ولا يملك أن ينتزعها ممن أوتيها. السعادة التي شعر بنشوتها أحد المؤمنين الصالحين فقال إننا نعيش في سعادة لو علم بها الملوك لجالدون عليها بالسيوف. وقال آخر وثمل ثمل بتلك اللذة الربوحية التي تذمر جوانبه، إنه لتمر علي ساعات أقول فيها لو كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه الآن لكانوا إذا في عيش طيب. والذين رزقوا هذه النعمة يسخرون من الأحداث وإن برقت ورعدت، ويبتسمون للحياة وإن هي كشرت عن نابها، ويفلسفون الألم فإذا هو يتحول عندهم إلى نعمة تستحق الشكر على حين هو عند غيرهم مصيبة تستوجب الصراخ والشكوى. إخوتي، بفضل الله عز وجل كلمنا اليوم لما الحزن، وأنك لا تحزن في هذه الدنيا، فأنت والله في نعم كثيرة، بل أقولها لنفسي قبلك. أخيرا ليس بآخر، أستغفر الله لي ولكم وليكم يا إخوتي هذا الدعاء لبلدنا مصر ولسائر بلاد المسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين، فأمنوا على الدعاء. بارك الله فيكم. اللهم أنت ربنا وأنت ولينا ومولانا، أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة، فنسألك يا مولانا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، نسألك بأنك أنت الله اللطيف الحفيظ أن تلطف بأهل مصر الأحرار وتحفظهم وتحقن دماءهم وتكشف غمتهم، ونسألك بأنك أنت القوي أن تقويهم وتربط على قلوبهم، نسألك اللهم بأنك أنت البر الرحيم أن ترحم شهداءهم وتشفي جرحاهم وتؤمن روعاتهم وتبدلهم من الخوف أمنا وعزا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم يا من تعز من تشاء وتذل من تشاء، يا من تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، نسألك باسمك العزيز الحكيم أن تبرم لأرض الكنانة وهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل العدل والصلاح ويذل فيه أهل الظلم والفساد، أنت ولي ذلك والقادر عليه، حسبنا الله على الظالمين، حسبنا الله على الظالمين، حسبنا الله على الظالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله عز وجل في آخر هذا الدرس أن يمتعكم بالسعادة دائما. وعليكم السلام. وأخيرا يا أخوتي وليس بآخر هذا الدعاء لختم القرآن، أوصيكم دائما ونفسي إن شاء الله في هذه الغرفة الطيبة، غرفة القرآن، قرآن كريم، أن دائما يتلو أو يتلى فيها القرآن. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت، اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل، وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي،